وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لستم على شيء. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الآية. يقول الله جل وعلا مخاطبا لأهل الكتاب، وإذا قيل أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى، لأنهم أنزل على أنبيائهم كتب، فالتوراة كلام الله جل وعلا نزلت على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل كلام الله جل وعلا أنزله على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وتقدم أن قلنا أن الخطاب بقوله تعالى يا أهل الكتاب يحتمل المدح ويحتمل الذم، فهم إذا استجابوا مدحهم الله جل وعلا بذلك، وهم إذا رفضوا فهم مذمومون، وفي هذا توبيخ ولوم لهم. كما تقول للرجل المستقيم: أحسنت يا ابن الرجل الصالح، يعني مدحته ومدحت أبيه، مدحته ومدحت أباه بقولك يا ابن الرجل الصالح. وإذا وبخت شخصا لتركه الواجبات وفعله المحرمات قلت له: ما يليق بك وأبوك رجل صالح، يكون زيادة توبيخ ولوم. فمن استجاب فقد مدح بنسبة الكتاب إليه بأنه من أهل الكتاب، ومن لم يستجب وعاند وعصى وحسد فيكون في هذا ذم له لا يليق بمن عنده علم وجاءه كتاب أن يكون بهذه الصفة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم على فترة من الرسل، يبين لكم عبادة ربكم، يبين لكم ما يحل لكم وما يحرم عليكم، يبين لكم كيف تعبدون الله جل وعلا على بصيرة، يبين لكم الحق من الباطل، يبين لكم الهدى من الضلال، يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة قال العلماء علماء اللغة رحمهم الله هي سكون بين حركتين، يعني أصلها الفترة والسكون والحركة للأجسام، واستعملت في المعاني يعني أنه جاءكم الرسول في فترة، في وقت سبقه فترة ما جاءكم فيها بشير ولا نذير، فترة وتطلق على الزمن الطويل يعني زمن طويل ما فيه رسول. وقد كان الأنبياء وبني إسرائيل يتتابعون، وقد يكون في المكان الواحد أكثر من نبي، وفي الزمن الواحد في كل بلد أكثر من نبي، إلا أنه بعد عيسى عليه السلام ما كان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وبينهما فترة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، ما كان بيني وبينه من نبي. وهذه الفترة اختلف العلماء رحمهم الله في مقدارها، فقيل 600 سنة، وقيل 560 سنة، وقيل 400 سنة وزيادة، فهي محل خلاف ولا يترتب عليها حكم شرعي، والحمد لله. يبين لكم على فترة من الرسل يعني ما كان فيها رسول، من عيسى إلى محمد هذه فترة ما فيها رسول وما فيها نذير، فالناس في أمس الحاجة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث صلى الله عليه وسلم في وقت أحوج ما يكون الناس إليه. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لئلا تعتذروا عن ضلالتكم وعبادتكم الأصنام وعن شرككم بالله، تقول ما أنذرنا، ما جاءنا أحد يبين لنا أن هذا يجوز وهذا لا يجوز. فالله جل وعلا أرسل الرسل لئلا يكون الناس على الله حجة، فهو من أجل ألا يكون للناس عليه حجة أرسل الرسل عليه الصلاة والسلام. على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، البشير هو في الغالب المخبر بما يسر، والنذير المخوف مما يغضب ويضر. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه بشير ونذير، فهو مبشر بالخير لمن أطاع الله، ومنذر ومخوف بالشر والعذاب لمن عصى الله جل وعلا. وقد تطلق البشارة على الشيء الذي يسوء، بمعنى أنه يظهر أثر هذا على البشرة، بشر المنافقين بعذاب أليم، يعني أخبرهم خبرا يظهر أثره على بشرتهم سرورا أو استياء وحزنا. ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، قامت عليكم الحجة، والأمر واضح وجلي. وأنتم يا أهل الكتاب كلكم من اليهود والنصارى تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أبناءكم، وكما قال فريق من الأنصار رضي الله عنهم، معاذ بن جبل ومن معه، يا معشر يهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه للذي تخوفوننا به قبل أن يأتي. كان اليهود يخوفون الأوس والخزرج ويتوعدونهم ببعثة نبي قريب قد آن أوانه، يتبعونه فيقتلون الأوس والخزرج ويقضون عليهم. فسمع بذلك الأوس والخزرج رضي الله عنهم فسارعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه أحد علماء الأنصار يقول: اتقوا الله أيها اليهود وآمنوا بمحمد، والله إنه للنبي الذي تخوفوننا به، أو كما قال. يعني هذا هو، وأنتم تعرفونه، والله جل وعلا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويروى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر اليهودي الذي أسلم رضي الله عنه يقول: والله إني لأعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي لا مجال للشك والريب فيه، وابني ما أدري ماذا صنعت أمه. فقد جاءكم بشير ونذير، قامت عليكم الحجة بالمبشر بالخير لمن أطاعه، ومنذر بالشر والعذاب الأليم لمن عصاه. ثم توعدهم جل وعلا ورجاهم، توعدهم على الكفر والضلال، ورجاهم وبشرهم على الإيمان والاتباع، فقال: والله على كل شيء قدير، إن عصيتم فهو قادر على تعذيبكم والانتقام منكم، وإن أطعتم وآمنتم فهو قادر على ثوابكم ومجازاتكم بأعمالكم الصالحة، لا يعجزه شيء جل وعلا، فله كمال القدرة، والله على كل شيء قدير. إن أراد الهداية لعبده هداه، وإذا أراد الإضلال أضله، إذا أراد مثوبته أثابه، وإذا أراد عقابه عاقبه سبحانه، وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول الله تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال: على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، فقال قتادة: كانت 600 سنة. كما هو مروي عن البخاري رحمه الله. نعم. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن قتادة: 560 سنة. وقال الضحاك: 430 سنة. وذكر ابن عساكر عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 633 سنة. والمشهور هو القول الأول، الذي هو 600 سنة. والمشهور هو القول الأول، وهو أنها 600 سنة. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر الأنبياء بني إسرائيل، هو آخر أنبياء بني إسرائيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل. وأولي العزم من الرسل على الصحيح هم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. نعم. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: فهو لا نبي بعده ولا رسول بعده عليه الصلاة والسلام، فهو خاتمهم يعني آخرهم. وعيسى بن مريم حينما ينزل في آخر الزمان ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. فإذا لم يكن بينه وبينه نبي فليس بينه وبينه رسول من باب أولى، لأن كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، فيكون نبي مثل آدم عليه السلام لكن ليس برسول، وإذا كان رسول فهو نبي قطعا. أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان، والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان. يعني فيه علماء من بني إسرائيل بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم تقوم بهم الحجة على الخلق، فيه أنبياء فيه علماء فيه أحبار فيه رهبان تقوم بهم الحجة على الخلق، وإلا فلا رسول ولا نبي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، لأن الله جل وعلا بعثه على حين فترة من الرسل في جهالة جهلة وضلالة عمياء، كان الشرك هو السائد وهو الدين الذي يزعمون أنه دين إبراهيم، ومشركو قريش يزعمون أنهم على دين إبراهيم وهم مشركون جهلة، ويقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويعبدون اللات والعزى ومنات، ويعبدون الأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار، وإذا استحسن الرجل منهم الحجر أخذه وغسله وطيبه وبدأ يسجد له ويصلي ويركع، وإذا وجد حجرا أجمل منه أحسن رمى الأول وأخذ الثاني وبدأ يسجد له، وربما إذا لم يجد شيئا جمع له كومة من التمر وعبدها يضعها بين يديه يسجد لها ويصلي، فإذا جاع أكلها. جهالة جهلة وضلالة عمياء، فأرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للعالمين للجميع للإنس والجن وللمخلوقات كلها، لأن المخلوقات وإن كانت لا تعقل فهي تنعم بالخير مع عبادة الله وحده، وتتضرر وتساء بالشر مع الشرك والجهالة والجهل، لأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بكل كبد الرطبة كما قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد الرطبة أجر، وقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أوصى خيرا بكل أحد. فكانت النعمة به أتم نعمة، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود والنصارى والصابئين، كما قال الإمام أحمد: حدث يحيى بن سعيد عن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشيء يعني خلقهم الله جل وعلا على الفطرة وعلى الدين الحق، لكن الشياطين اجتالتهم عن دينهم صرفتهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وقال إنما بقايا يعني أفراد كانوا على الدين الحق، على دين موسى وعلى دين عيسى، كانوا متمسكين بالحق، حجة الله جل وعلا على خلقه. نعم. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأ. كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه رأى ما كان يعبد أهله وذووه وهو ابن ملك فمقتهم، رأى أنهم ما هم على حق، وخرج فارا بنفسه، ووفقه الله أن انتقى براهب من الرهبان عابد من العباد، فجلس معه واستأذنه في أن يخدمه ويبقى معه، فأذن له فبقى معه فحصل خيرا معه. ثم لما حضرت الوفاة قال: ماذا أصنع أنا؟ أما بمن توصي بي؟ أي أين أذهب؟ فقال: اذهب إلى فلان في بلد كذا وكن معه. فذهب، ثم ذهب إلى الآخر، وهكذا حتى الأخير منهم قال: والله لا أعلم أحدا على الحق الآن، إلا إنه سيبعث نبي قد آن أوانه، فإن استطعت أن تلتحق به فافعل. فأخذ سرق من مكان إلى مكان، وبيع من يد إلى يد، سلمان الفارسي رضي الله عنه هو ابن ملك، فبيع حتى كان في يدي رجل من اليهود في المدينة، فلما رأى صفة المدينة التي قدم عليها، إذا هي صفة التي وصف له الحبر أو الراهب بأنه يبعث ويهاجر في هذا المكان، قال: الحمد لله، هذا الذي أريد، لعل هذا مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مع يهودي عامل له يعمل، رقيق عنده. فالشاهد أن كل واحد من هؤلاء العباد يوصيه بأن يلحق بالعابد الآخر، حتى الأخير منهم قال: ما أعلم أن هنا أحد على الحق، كل الناس على الضلالة، لكن آن أوان مبعث نبي لعلك تدركه. فأدركه والحمد لله. نعم. ثم إن ربي أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 أمثالة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط موفق متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير ذو عيال، وأهل النار 5: الضعيف الذي لا دين له، والذين هم فيكم الضعيف الذي لا دين له، والذين هم فيكم تبع أو تبعا شك يحيى، لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفاحش. والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل. وفي هناك فيه بقايا، يعني يعبدون الله، حجة الله على خلقه. نعم. وفي لفظ مسلم: من أهل الكتاب، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر. لقد جاءكم بشير، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير رحمه الله: معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.